أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير وَلَا ذِي وَسُوءٍ 7. Oh. صلي على النبي. اللهم صل على النبي. الرحمن الله علم القرآن. صل على النبي. خلق الإنسان. الله علمه البيان. مليك تغفر الميزان على

جعل المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن صدق الله العظيم. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.